جمال زين الكون له طيب السكون بفرح عازف اللحن شذا الورد يفوح أريج صاح يحيينا مع الفجر يروح صباح جاد يروينا في ريفنا الفتى أيامنا تحلو بصحبة الجيران وأهلنا تسهو من حولنا آفاق من حولنا حسن في موعد الإشراق في بسمة تحلو في الدفء والأشواق في نعمة نحن أهلنا